هل زواج الكفار صحيح أم باطل يا مشايخ؟ يعني زواج النصارى واليهود صحيح، يعني إذا تزوج نصراني نصرانية أو يهودي يهودية أو نصراني يهودية أو يهودي نصرانية، يجوز أم لا يجوز؟ كل أنكحة الكفار جائزة، ولذلك لما أسلموا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد النكاح. لكن أغلب المسائل التي ستأتي إنما هي متعلقة بأحكام المهر، بأحكام المهر. قال فصل، اقرأ يا ولد. فصل. وإذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير محر وذلك في دينهم جائز، ودخل بها أو طلقها قبل الدخول بها أو مات عنها فليس لها مهر. يعني هذا الحكم تعلق بأنه فليس لها يعني النكاح صحيح. نعم. فقال أو ودخل بها أو طلقها قبل الدخول بها أو مات عنها فليس لها مهر. طيب وكذلك اسمع بس، لماذا؟ لأن أحكام المهر من المعاملات، ونحن أمرنا أن نتركهم وما وما يدينون. طيب، فإذا كان الزواج عندهم يصح ويجوز بدون مهر إذن فلا بأس، جاز نكاح. فإن طلقها أو مات عنها أو دخل بها فلا مهر لها. طيب، وكذلك الحربيان في دار الحرب، يعني هو الكافر إما ذمي وإما حربي. ذمي يعني يعيش بين ظهراني المسلمين. طيب، وهذا عند أبي حنيفة. وكذلك الحربيان في دار الحرب، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو قولهما في الحربيين. وأما في الذمية فلها مهر مثلها، يعني اتفق مع أبي حنيفة في في وجه، وهو إذا كان الكافران حربيين فإنه يجوز النكاح ولا مهر لها. طيب، أما إذا كان ذميين هنا سيخالفان أبا حنيفة في المسألة. نعم. ما سمعت أليس لها مهر إذا أسلم؟ يعني لا يدفع لا مهر. هذا عند أبي حنيفة في الكافر والكافرة، ذميين أو حربيين، الصاحبان يفرقا. هل يأتي مسألة الذمي والذمية لها لها مهر المثل، والخلاف مبني على أصل عند الإمام يخالف الأصل الذي بنى عليه الصاحبان، سيأتي. نعم. ونحن قلنا أنهم يعرفون أو لا يعرفون، وما دام ذلك في دينهم جائز خلاص لا شيء لها. وأما في الذمية فلها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها. هذا عند من؟ عند الصاحبين. طيب، وقال زفر رحمه الله لها مهر المثل في الحربيين أيضا. يبقى المسألة على كم رأي؟ إذا احرص لو أتيتك بسؤال في نصف العام مثل هذا، تزوج كافر كافرة ولم يسميا مهرا ثم أسلما فما الحكم؟ إذن عليك عليك التفصيل، تذكر رأي الإمام ورأي الصاحبين ورأي زفر مع الاستدلال والتوجيه، تذكر الدليل وتوجه. وأقول لكم من الآن ستكون الأسئلة في منتصف العام على هذه الصورة. دعهم اتركهم، ستكون الأسئلة في الامتحان القادم على هذه الصورة. حتى وأنت تدرس وتذاكر تسجل بالقلم. نعم. وقال زفر رحمه الله: لها مهر المثل في الحربيين أيضا، له أن الشرع ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال، وهذا الشرع وقع عاما ويثبت الحكم على العموم. ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام وولاية الإلزام. طيب. له يعني الإمام أن الشرع ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال، وهذا الشرع وقع عاما. طيب، فيثبت الحكم على العموم. طيب، عام، لكن أهل الذمة سيخرجون من هذا بإيه؟ بأدلة. نعم. آسف، هذا عند مين؟ عند زفر. له أن الإمام زفر قال سواء في الحرب أو في الآه أو في الحربيين أو الزميين فإنه لها مهر المثل في الآه في الحالتين، لأن الشرع قال: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم، فيبقى علق الحلة أو ابتغاء الحل ببذل المال ألا وهو المهر. طيب. وولاية الإلزام منقطعة. اقرأ ولهما. ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام وولاية الإلزام منقطعة. وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدار بخلاف أهل الذمة لأنهم التزموا أحكاما. يبقى هنا الأصل الذي بنى عليه زفر هو قول الله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، حكم عام ينطبق على المسلم والذمي والحربي. طيب، الأصل عند الصاحبين أنه الكل يلتزم أحكام الإسلام، ولكن من هو يخضع لإيه؟ لأحكام الإسلام. هل الحربي خاضع لأحكام الإسلام؟ لا، لا ولاية للمسلمين فلا ولاية إلزام عليه، فنكاح الحربيين بغير مهر، وإن أسلما فلا مهر بينهما، لا مهر مثل ولا غيره. لماذا؟ لأنه لا ولاية ملزمة عليهم من الإسلام، لأنهم ذمة. يعني حتى عندنا لو أن أحدا ارتكب حدا، مسلم ارتكب حدا في بلاد الحرب، لا يقام عليه الآن لأنه يسكن في الدار، يعني لأنه خارج عن ولاية الإمام، خارج عن عن ولايتنا. فكذلك هنا. نعم. وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدار، الدار حرب ودار حرب ودار إسلام، بخلاف أهل الذمة. لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالربا والزنا، وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار. إذن هنا هذا هو الأصل الذي بنوا عليه، أهل الذمة التزموا دارنا وأحكامنا، ولذا فإنه يحرم عليهم الزنا ويحرم عليهم الربا، وكونهم في ديارنا يحقق إلزامهم بأحكامنا. هذا أصل أصل الصاحبين. طيب، ننظر لأصل أبي حنيفة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في ديانات وفيما يعتقدون خلافهم في المعاملات. يعني هل أهل الذمة يلتزمون أحكامنا جميعها؟ لا. بالإجماع لا يلتزمون أحكام ديانتنا، هل نلزمهم صلاة وصياما وزكاة وحجة؟ وكذلك فيما التزموه من معاملاتهم واعتقدوه خلافا لمعاملاتنا، مثل حل الايه عندهم الخمر، هل نلزمهم بأحكامنا ونقيم عليهم الحد إذا شربوا الخمر؟ طيب نعم، فأبو حنيفة قال لا يلتزمون أحكام الديانات ولا يلتزمون ما يعتقدون خلافه خلافنا في المعاملات، والمهور من أحكام المعاملة. طيب وولاية الإلزام بالسيف وبالمحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة. نعم، لأنهم خرجوا من ولاية الإلزام بالسيف لأنهم دخلوا في ذمتنا، دخلوا في ذمتنا. طب وبالمحاجة، خلاص المحاجة يعني المناقشة، وأنت لست مطالب ونحن لسنا مطالبين بأن نجمع أهل الذمة كل يوم لنقنعهم بالإسلام ونحاجهم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعني دلنا على ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، خلاص ما دام أعطوا الجزية. نعم. وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار أخذ الذمة، فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون، فصاروا كأهل الحرب بخلاف الزنا. هنا بخلاف الزنا لأن الصاحبين قالوا إنهم التزموا، بدليل أنهم يلتزمون شريعتنا في حرمة الآه والربا، كيف يرد عليهم أبو حنيفة في هذه المسألة؟ بخلاف الزنا لأنه حرام في الأديان كلها، والربا مستثنى عن عقودهم لقوله صلى الله عليه وسلم ألا من أربى فليس إلا ألا من أربى، فليس بيننا وبينه عهد. يبقى هذا مستثنى من المعاملات، الربا مستثنى من المعاملات، فإنهم لا يباح لهم بنص ألا أو هي ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد. طيب ترى الله أعلم، ممكن تقرأ إلا من أربى، إلا من أربى ربا فليس بيننا وبينه عهد، فيبقى هذا استثنى من هذه المعاملات، أما بقية المعاملات نتركهم وما يدينون. نعم. وقوله يبقى عندنا أمرين هنا لا يلتزم بها أهل الذمة أو ثلاثة، أولا لا يلتزمون أحكامنا في الديانات، وهذا مبني على أنه ليسوا صحيح، يعني ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. الأمر الثاني الذي لا يلتزمون، الذي أيضا هكذا، أن يكون الأمر محرم، نحن نقول الأمور التي لا يلتزمها أهل الذمة الأمور الدينية، طيب أيضا الأمور التي هي محرمة، هناك ثلاثة أمور تخرج من الأصل الذي نبني عليه أحكامنا، وهو الذي بناء عليه رد أبو حنيفة على الصاحبين. أولا هم غير مخاطبين بفروع الشريعة في أحكام الديانات، قالوا في المعاملات، قال المعاملات التي يخاطبون بها ولا يخالفونها هي المحرمة في كل في كل الشرائع، مثل الزنا محرم في كل ليس هناك دين يبيح يبيح الزنا. الأمر الثالث هو المستثنى مثل الربا، إلا من أربى ربا فلا ذمة له. يبقى هذا هو الأصل الذي بنى عليه أبو حنيفة أحكامه، المهور من أحكام الشريعة، من واخد بالك، من أحكام المعاملات. وإن كان من أحكام المعاملات فهم غير مخاطبين بها ما دام رأوا أنها لا تجب عليهم، فهم ليسوا مخاطبين بكل معاملاتنا. نعم. وقوله في الكتاب أو على غير مهر يحتمل نفي المهر ويحتمل السكوت. وقد قيل في الميتة والسكوت روايتان، والأصح أن الكل على الخلاف. يعني على تزوجها واشترط ألا مهر له أو سكتوا عن المهر. نعم. فإن تزوج الذمي ذمية على خمر، اقرأ بعده. فإن تزوج الذمي ذمية على خمر أو حنزير ثم أسلم أو أسلم أحدهما فلها أعيانهما، فله في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر النصف. اقرأ عندك النسخة بتاعتك. ولها الخمر والخنزير. طيب، فلها الخمر. لا، اقرأ تاني. إن تزوج الذمي، فإن تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلم أو أسلم أحدهما فلها الخمر والخنزير. أنت أين تقرأ يا أستاذ؟ إذا كان يا حبيبي اقرأ فإن تزوج مرة أخرى. فإن تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلم. خنزير مش خنزر، ليس خنزر، اسمه خنزير. خنزير ثم أسلم وأسلم أو أسلم أحدهما فله ولا فلها؟ فلها والخنزير. ومعناه إذا كان بأعيانهما والإسلام قبل القبض. ما معنى بأعيانهما؟ يعني عين لها الخمر أو عين لها الخنزير. قال تزوجتك على هذا الخنزير السمين أو تزوجتك على هذا الخمر، هذا اسمه بإيه؟ بعينهما. لكن لو قالها تزوجتك على دن خمر أو على خنزير يبقى دي سماه بغير إيه؟ بغير عينه. نحن نتكلم هذه المسألة على إذا كان بإيه؟ بأعيانهما، وكان إسلامهما قبل الإيه؟ قبل التقابض. يعني هذه المسألة مبنية على أن هذا سمى لها خمرا أو خنزيرا بأعيانهما وأسلما قبل أن تقبض الخمر وقبل أن تقبض الخنزير، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال لها المسمى وهو الخمر ولها الخنزير إذا كان قد سمى أحده، وإن كان بغير أعيانهما. وإن كان بغير أعيانهما فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل، وهذا عند أبي حنيفة رحمه. هذه مسألة من لطائف مسائل الفقه، من لطائف مسائل الفقه. نحن عندنا الخمر ما المثل أم قيمة؟ لن يتكلم أحدكم حتى أشير إليه، لأن الواحد منكم يتكلم والبقية تتبعه على الخطأ. لا تخطئ إخوانك، دع لنفسك فرصة للتفكير. الخمر ما المثل أم قيمي؟ مثلي. لماذا مثلي؟ عارف ما هو المال المثلي؟ يعني يوجد. ذكرتها ألف مرة قبل ذلك في التفرقة بين المال المثلي والمال القيمي. قلنا المال المثلي الموزون والمكيل والمعدود المتقارب. المال الخمر يباع وزنا أو كيلا، يكون إذن مال إيه؟ مثلي. الخنزير لماذا؟ لا يوجد لا يكال ولا يوزن وليس عدديا متقاربا. هل كل خنزير يشبه كل خنزير؟ لكن كل لتر من الخمر يشبه لتر من الايه؟ من الخمر. يا مشايخ اذكروا ما اقول، وهذه الاشياء قيدوها بالقلم، يعني ليست موجودة عندك في الكتاب مثلا، ولكن هي يبنى عليها أحكام، سجلها كي تكون لك ضابطا. طيب، هذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها الإمام من ناحية، وأبو يوسف من ناحية، ومحمد من ناحية أخرى. هو سمى لها خمرا إيه؟ أو خنزيرا، سمى لها خمرا أو خنزيرا، وأسلم، وإسلامهما قبل التقابض، وإسلامهما قبل الإيه؟ التقابض، أو أسلم أحدهما. طب فما الحكم هنا بعدما أسلمت؟ هل تأخذ الخمر والخنزير أم لا؟ قالوا تأخذ الخمر والخنزير، ليس لها إلا إيه؟ إلا ذلك، مدام كان معينين. طيب، أما إذا كان غير معينين، هل يكلف بأن يعطيها خمرا أو خنزيرا؟ لا، خلاص الإسلام مانع من ذلك. فما الذي يكون لها؟ اختلفوا هنا. أبو حنيفة قال لها إيش؟ لها القيمة في الخمر، ولها مهر المثل في الخنزير. هذا أيضا بناه على إيه؟ على أصل سنراه الآن. أبو يوسف قال لها مهر المثل في الوجهين، يعني كان غير عينين وأسلم، لها مهر المثل في الوجهين، يعني كان مسميا خنزيرا أو مسميا خمرا، فلها إيه؟ مهر المثل. طيب، أيضا مبني على أصل عنده. الإمام محمد قال لها القيمة، يعني لها قيمة الخمر ولها قيمة الخنزير، سواء كان المسمى خنزير أو خمر غير معينين. طيب، ننظر بقى ما الذي جعل أبا حنيفة وما الذي جعل محمد وجعل أبا يوسف يقول مثل ذلك. قال وجه قولهما ما هو الوجه عنه؟ يعني إذا كان قد سمى خمرا أو خنزيرا، المسألة من وجهين، سمى لها أو خنزيرا. نعم، وجه قولهما أن القبض، يعني أصل لا تعتبر أصل المسألة وجها، لأن هذه المسألة باتفاقهم، إن كان قد سمى لها خمرا أو خنزيرا ثم أسلم أو أسلم أحدهما فلها الخمر والخنزير ما دام بأعيانهما. الاختلاف جاء أين؟ إذا كان بغير أعيانهما، يعني ليس موجودين، ليس مشار إليهما. وجه قولهما أن القبض مؤكد للملك في المقبوض له، فيكون له شبه بالأقد، فيمتنع بسبب الإسلام كالأقد، وصار كما إذا كان بغير أعيانهما. يعني هنا الصاحبان رغم اختلافهما أيضا، إلا أنهما إيه؟ قال أحدهما قال بالقيمة، والآخر قال بالإيش؟ بالمثل. قال لأن تأكيد الملك كالملك، تأكيد العقد بالملك كالعقد، كما أنه لا يجوز من الأصل العقد على الخمر والخنزير، فإن القبض يؤكد هذا الإيه؟ الملك. وتأكيد الملك يأخذ حكم الإيه؟ العقد، يأخذ حكم الإيه؟ العقد. ففي هذه الحالة قالوا بأنه أيضا لا إيه؟ لا يجوز ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يجب خمر ولا خنزير، ولكن تجب قيمة الخمر أو عند قيمتهما عند محمد، ويجب مهر المثل فيهما عند إيه؟ أبي يوسف. نعم. وإذا انتحتت خالة الأب بخالة الأب. لا ثواني يا مشايخ، أيضا أنا أخطأ، هما الوجهان عند الصاحبين سواء كان بأعيانهما أو بغير أعيانهما، سواء كان بأعيانهما أو بغير أعيانهما، ماشي؟ يعني سواء كان معينين أو غير معينين. طيب، إنما أبو حنيفة فقط هو الذي قال إيه؟ قال في حالة التعيين يجب المعين فقط. نعم، اقرأ. فإن تزوج مرة أخرى. فإن تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلم أو أسلم أحدهما فله الخمر والخنزير. ومعناه إذا كان بأعيانهما والإسلام قبل القبض. وإن كان بغير أعيانهما فلها في الخمر القيمة والخنزير مهر المثل. طيب، إذا خلينا أنا أن نلخص المسألة قبل شرحها. عندنا المسألة تزوجها على خمر أو خنزير، أبو حنيفة تفرق بينما إذا كان معينين أو غير إيه معينين. إذا كان معينين فليس لها إلا المسمى إن أسلم، ما دام قد أسلم قبل الإيه بعد الإيه قبل القبض، قبل الإيه القبض، لأنه لو بعد القبض خلاص دخل في ملكها وهي كافر. طيب، فيبقى أبو حنيفة قال هنا فلها الخمر والخنزير ما دام إيه معينين. طيب، عنده بعد ذلك قال إن كان بغير أعيانهما قال فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل، وهذا عند أبي حنيفة. ما الذي جعل أبا حنيفة يقول فيما إذا كان بغير أعيانهما تجب القيمة في الخمر ويجب مهر المثل في الخنزير، رغم أن الخنزير قيمي والخمر مثلي؟ فكان يعني من أول وهلة يقول لها المثل في الخنزير في الخمر والقيمة في الخنزير. طيب، لكن لماذا قال هنا؟ قال لأن المال القيمي قيمته هي هي، أو هي هو قيمته، هو وقيمته سواء. فلو قيمنا تزوجها على هذا على خنزير، الخنزير مال قيمي، طيب فيجب لها الوسط. طب ما الخنزير الوسط بكم يباع عند هؤلاء مثلا النصارى؟ يباع مثلا بمئة. فكان المفروض يقول أبو حنيفة إنه يجب الإيه يجب كان المفروض أن يقول يجب المئة قيمته. طيب، كذلك الأمر بالنسبة للإيه للخمر. قال الخمر قال فيها الإيه القيمة، أبو حنيفة قال فيها الإيه القيمة، لأن القيمة في الأموال المثلية لا تأخذ حكم المال المثلي فليست هي. يبقى قيمة الخنزير خنزير، لكن قيمة الخمر ليست خمرا. طيب، فيما إذا سمى خنزيرا قلنا يجب لها مهر، إذا مهر المثلي فيها يجب لها في هذه الحالة مهر المثلي، لأنه لا يمكن أن نعطيها القيمة، لأن قيمة الخنزير خنزير، ولا يمكن أن نعطيها مثلا لأن الخنزير ليس مالا. يبقى ما المخلص هنا؟ مهر المثل. يبقى ليس أمامنا إلا مهر المثل. لكن إذا سمى الخمر فالخمر مال مثلي، مثله مال مثلي فقيمته لا تقوم مقامه، فقيمته لا تقوم مقامه، قال ففي هذه الحالة تجب القيمة. سمى لها دن خمر، نسأل هؤلاء النصارى كم دن الخمر؟ قالوا 100، يبقى يعطيها 100. لماذا يا إمام؟ قال لأن القيمة في المال المثلي ليست هي نفس المال، لكن في المال، لكن القيمة في المال القيمة تقوم مقامه. فهمت؟ يعني لو تصورنا هذا خمر، تصورنا هذا خمر، تزوجها على هذا الخمر ثم أسلم، طيب، وكان بغير عينه، يعني تزوجها على كوب خمر من هذا وقبلت ولم تكن قد تسلم حتى أسلمت أو أسلم، يعني قال في هذه الحالة يجب لها القيمة، لم يكن بعينه، لم يكن بعينه، يجب لها القيمة. لماذا؟ لأن قيمته مثلا 100، 100 ليست هي الخمر، ليست هي الخمر. طيب، لكن هذا مال قيمي، قيمته تقوم مقامه. قالوا هذا قيمته 100، إذن 100 تأخذ حكم العين، القيمة تأخذ حكم العين. فلو كان خنزيرا لا يجوز، لأنه سيدخل في ملكها حرام وهو خنزير، فلا يجوز ذلك. فيبقى في هذه الحالة ليس أمامنا إلا مهر المثل. فهمنا مسألة أبي حنيفة؟ طيب، نأتي لمسألة الصاحبين. لم يفرق بين مقبوض أو غير مقبوض، لم يفرق بينما إذا كان بعينه أو بغير عينه. قالوا إن هنا العقد انعقد على على محرم، انعقد على وهو الخمر أو الخنزير، وهو الخمر أو الخنزير، فليس لها شيء من ذلك. طب لماذا؟ أبو حنيفة قال العقد قد انعقد عليهما، وبالعقد تملك، الملك يتم بالعقد، الملك يتم بالعقد. هم قالوا نعلم ذلك، ولكن تأكيد العقد بالملك بالقبض، تأكيد العقد بالإيه أو تأكيد الملك بالقبض، فيأخذ القبض حكم الإيه، حكم العقد. يعني كأنه عقد عليها وهي حال كونها مسلمة على خمر أو على أو على خنزير. هل إذا عقد على مسلمة على خمر أو على خنزير هل يجب لها تسليم المسمى؟ لا. طب فما الذي يجب في هذه الحالة؟ هنا اختلف الصاحبان. أبو يوسف قال لها مهر المثل في الوجهين، كان المعين وغير وغير المعين. الإمام محمد قال لها قال لها القيمة. ما الذي جعل الصاحبين قد اختلفا بعدما اتفقا؟ اقرأ إذن. وقال أبو يوسف لها مهر المثل في الوجهين، وقال محمد رحمه الله لها القيمة في الوجهين. ووجه قولهما أن القبض يؤثر للملك في المقبوض، فيكون له شبه للعقد، فيمتنع بسبب الإسلام كالعقد. يعني كما يمتنع بسبب الإسلام العقد على الخمر والخنزير، يمتنع أيضا القبض. نعم. وصار كما إذا كان بغير أعيانهما. طيب. وإذا التحقت حالة القبض بحالة العقد. يعني التحقت حالة القبض بحالة العقد، قلنا القبض فيه شبه من الايه؟ من العقد، فيلحق به، يعني يأخذ أحكامه. طيب، فأبو يوسف يقول، فأبو يوسف رحمه الله يقول لو كان مسلمين وقت العقد يجب مهر مثله، فكذا هاهنا. يعني الإمام أبو يوسف بناه على أصل الذي سبق معنا، أنه متى يجب مهر المثل؟ إذا فسد المسمى أو اشترط ألا مهر، طيب، أو لم يسمى مطلقا. طيب، فإذا هنا قال لو كان مسلمين تكون التسمية فاسدة، وإذا صارت التسمية فاسدة وجب مهر هذا كلام أبي يوسف. طب محمد قال ومحمد رحمه الله يقول صحة التسمية لكون المسمى مالا عندهم. نعم حال كونهما كافرين، حال كونهما إيه؟ كافرين. عندما كان كافرين الخمر مال عندهم أم ليس مال؟ الخنزير مال عندهم أم ليس مال؟ فصحة التسمية حين العقد. طيب صحة التسمية لكون المسمى مالا عندهم إلا أنه إن كان تسليمه للإسلام فتجب قيمته، كما إذا هلك العبد المسمى قبل القبض. يعني الإمام محمد لم يقل كأبي يوسف، أبو يوسف رحمه الله تعالى قال إن حالة القبض تلتحق بالعقد، فكأنه إذا سمى لها هذا حال كونهما مسلمين، ولو سماه حال كونهما مسلمين فالتسمية فيجب. محمد قال التسمية لم تكن فاسدة، وهذا صحيح وهذا صحيح، التسمية لم تكن فاسدة لأن التسمية وقعت حال كونهما كافرين. فقال ولكن هنا امتنع التسليم للإسلام، قال فصار كما إذا كان قد تزوجها على عبد وهلك العبد قبل تسليمه، يجب لها الإيش؟ القيمة. نعم بعدها ما ذكر أصل أبي يوسف وأصل محمد سيذكر أصل أبي حنيفة. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد. الملك في الصداق المعين، الصداق يعني المهر قلنا المعين، أشار على هذا الخنزير على هذا الخمر وهكذا. ولهذا تملك التصرف فيه، وبالقبض ينتقل ضمان الزوج إلى ضمانها. يعني أنا سأقول لك شيء، حكم عقد البيع ما حكم عقد البيع؟ لا مبادرة المال تمليك ثبوت الملك، هذا معنى كلام أبي حنيفة. الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد، يعني لا يحتاج إلى الإيه؟ إلى القبض، يعني لا يحتاج إلى القبض. كالبيع، أنت اشتريت مني هذا التليفون، قلت اشتريته منك بألف، قلت لك قبلت، ثبت ملكك فيه أم لم يثبت؟ هل يتوقف على القبض؟ فكذلك أبو حنيفة قال ما دام عقد العقد وسم على مهر قدره خنزير أو خمر فإنه ثبت ملكها فيه إذا كان المسمى معينا، إذا كان المسمى معينا. طيب ولهذا تملك التصرف فيه، يعني إذا قال لها ذلك سواء خمر أو خنزير أو غيره المرأة لها أن تبيعه، لها أن تهبه وهكذا. وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها وذلك لا يمتنع بإسلام كاسترداد الخمر المغصوب. يعني إيه الاسترداد الخمر المغصوبة؟ يعني لو واحد غصب خمرا من آخر وكان المغصوب منه كافر ثم أسلم، هل له أن يسترده أم ليس له؟ قوله أن يسترده رغم أنه خمر ليس مالا عندنا كمسلمين. نعم وفي غير المعين القبض يوجب ملك العين فيمتنع بالإسلام بخلاف المشتري. طب يعني هنا ما اختلف فيه الصداق عن البيع، البيع يوجب الملك في المبيع المعين أو غير المعين، إنما في الصداق يوجبه في المعين ولا يوجبه في الآه في غير المعين. فقال وفي غير المعين القبض يوجب ملك العين في ملك العين فيمتنع بالإسلام. ما دام هو غير معين، فإذا قبضته تحقق الملك، ودخول غير المباح في ملك المسلم لا يجوز بخلاف الآه المشترى. بخلاف المشترى لأن ملك التصرف فيه إنما يستفاد بالقبض. طيب. وإذا تعذر القبض في غير المعين لا تجب قيمته في الخنزير. لأنه من ذوات القيم فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه. هذا الذي قلنا أن الخنزير مال قيمة أم مثلي؟ قيمة، فأخذ قيمته كأخذ عينه فيتعذر ذلك، كما أنه لا يجوز قبض عينه أو قبضه كخنزير، لا يجوز قبض قيمته، فيجب مهر المثل. ولا كذلك الخمر، لأنها من ذوات الأمثال، ألا ترى أنه لو جاء بالقيمة قبل الإسلام يعني هنا الإمام أبو حنيفة لما قال إنه تجب القيمة في الخمر لأن قيمة الخمر ليست كعين الخمر، فإن لأنها من ذوات الأمثال، يعني لو كان قد سمى لها خمرا أو خنزيرا، طب فجاءها بقيمة الخمر أو قيمة الخنزير قبل الإسلام، على ما تجبر في الأخذ؟ على قيمة الخنزير، ولا تجبر على قيمة الإيه؟ دليل يبقى على أن قيمة الخمر ليست إيه؟ ليست خمرا. نعم، مفهومة يا مشايخ؟ يعني التنظير الأخير هذا الذي نظره أبو حنيفة، المرأة قبل الإسلام تزوجها على خمر غير معين أو خنزير غير معين، فلها القيمة، فلها الإيه؟ القيمة، هي لها الوسط منهما. طب لكن بعد ذلك قالوا إيه؟ قالوا وأيضا أو القيمة أو الإيه؟ أو القيمة، لأنه مدام غير معين إذن الأصل فيه القيمة، لأنه كيف سنعرف الوسط؟ بالتقييم، نسأل الذين يبيعون الخمور، الخمر العالية عندكم بكم، والوسط بكم، والرديئة بكم، يبقى الأصل فيه الإيه؟ القيمة. طب تزوجها على هذا الخمر أو على هذا الخنزير ثم جاءها بالإيه؟ بالقيمة، تجبر على القيمة في الإيه؟ في الخنزير، لأن القيمة تقوم مقامه، ولكن في الخمر لا، لا تجبر عليه. إذن هذا دليل على أن القيمة في الخمر ليست إيه؟ خمرة، إنما القيمة في الخنزير هي إيه؟ خنزير. نعم. ولو طلقها قبل الدخول بها فمن أوجب مهرا مهر المثل أوجب ومن أوجب القيمة أوجب نصفها. نعم، لأن القيمة تقوم مقام الشيء. المرأة إذا طلقت قبل الدخول، إذا طلقت قبل الدخول في هذه الحالة، طب ولم يكن قد دخل بها، طب ما الذي يجب لها ولم يكن قد سمى لها مهرا؟ لم يكن قد سمى لها مهرا، يجب إيش؟ المتعة، يجب الإيه؟ المتعة. طيب لكن فهذا من قال لها القيمة، فمن أو قال لها نصف القيمة، لأن القيمة تقوم مقام الإيه؟ الشيء. لكن من أوجب مهر المثل قال فلها المتعة، لأنه تعذر تسليمها مهر الإيه؟ المثل في هذه الحالة، لأنه لم يدخل إيه؟ بها، فيبقى يجب لها المتعة. يبقى هذه من الفروع للمسألة، من أوجب مهر المثل كأبي يوسف قال لها المتعة، من أوجب القيمة كمحمد قال لها الإيه؟ لها نصف القيمة، لأن القيمة تقوم مقام الإيه؟ المسمى. ماشي، مفهومة؟ فهمت يا مشايخ؟ طيب دعنا من نكاح الرقيق. نعم لا لا لا تقرأ نكاح الرقيق. لا رقيق. نعم هل عندك رقيق؟ تبيعون الرقيق في بلادكم؟ خلاص خلينا نأخذ شيئا يحدث أفضل، بعد ذلك لو استطعنا أن نقرأه نقرأه، لا في المستقبل ربنا يستر علينا، ستر الله عليك وعلينا على الأمة. ستستطيع قراءته، افهم نكاح الأحرار وتفهم نكاح العبيد بعد ذلك. باب نكاح أهل الشرك. باب نكاح أهل الشرك. وإذا تزوج الكافر، هو طبعا لا شك أن مسائل العبيد فيها فقه، لكن أنت يعني صعب أن ينتهي معك مقرر كتاب الهداية في الأربع سنوات التي ستدرسها. إذن فاجعلنا مع ما يقع وما لا يقع إن شاء الله تعالى معك بعد ذلك دراسات أخرى. وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر فذلك في دينه جائز، ثم أسلم أقر عليه وهذا عند أبي خليفة رضي الله عنه. وقالت النكاح فاسد في الوجهين إلا أنه لا يقع. عندنا في نكاح المسلمين، هل يجوز نكاح المرأة في عدتها؟ في عدتها من نكاح آخر أو من وطء بشبهة؟ كذلك الأمر، فلا يجوز النكاح في عدة في النكاح المرأة في عدتها من آخر. هل يجوز نكاح المرأة بغير شهود؟ طيب، لكن المسألة تختلف في إيه؟ في نكاح أهل الشرك الكفار، تزوجها بغير شهود أو في عدة كافر آخر، ومقيد وذلك في دينهم جائز. فإن ثم أسلما، هل يقران على هذا النكاح أم أن النكاح فاسد فيفسخ؟ طيب نقرأ. قال أبو حنيفة إيه؟ أقر عليه. نعم. وقال الفرح الله النكاح فاسد في الوجهين إلا أنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام. يعني سواء تزوجها في عدة كافر أو على إيه؟ أو بغير شهود. الإمام زفر قال في الوجهين إيه؟ فاسد. طب أبو حنيفة قال في الوجهين إيه؟ أقر عليه ما دام هو عندهم إيه؟ جائزا. طيب. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في الوجه الأول كما قال أبو حنيفة، يعني بغير شهود. في الوجه الثاني كما قال زفر رحمه الله. يبقى هما مع أبي حنيفة في النكاح بغير شهود يقران، أما في نكاحها في عدة كافر آخر لا يقران عليه ويفسخ كما قال إيه؟ الزفر. أيضا كل بنى على أصل. نرى أن الخطابات عامة على ما مر من قبل فتلزمهم، يعني عند الإمام زفر لا نكاح إلا بشهود. طيب. فإنما لا يتعرض لهم لذمتهم إعراضا لا تقريرا، وإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق، ولهما أن حرمة النكاح نكاح حرمة المعتدة. ولهما أن حرمة النكاح المعتدة مجمع عليه، فكانوا يعني مسألة النكاح بغير شهود عندنا، هذه المسألة فيها خلاف أم ليس فيها خلاف؟ من؟ مالك قال يجوز بغير إيه، ولكن اشترط الإيه، بدل ما واحد يروح يمسك واحدة من الشارع ويتزوجها ويقول أنا مالكي، لا، مالك اشترط ما هو أكثر من الشهود، اشترط أن أهلنا من غن كلهم يعرفوا أنك تزوجت، ها؟ هاي يعني الشهرة. ولهنا أن حرمات نكاح المعتدة مجمع عليها، فكانوا ملتزمين لها. ملتزمين. ملتزمين لها. حرمة النكاح بغير شهود مختلف فيها. ولم يلتزموا أحكامنا بجميع خلافاتنا. هل الكفار يلتزمون أحكام الإسلام بكل خلافاتها؟ لا. فالنكاح بغير شهود مدام هناك مذهب يجيزه خلاص، فإذا تزوج بغير شهود جاز. أما في النكاح المعتدة لم يجيزه مذهب عندنا من المذاهب، لم يجيزه رأي من الآه من الآراء، والمحصنات من النساء، المرأة المعتدة لا تزال امرأة متزوجة. نعم. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع، لأنها لا يخاطب لأنهم لا يخاطبون بحقوقه، ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج، لأن الحرمة إما تثبت حقا للشرع أم حقا للعبد، أو حقا للعبد. حقا للشرع هم لم يلتزموا أحكام الشرع، وهذه ليست من المسائل المستثناة إلا من أربى ربا مثلا. طب فهم لم يلتزموا ذلك، لم يعتقدوه حقا للشرع، إذن فليس علينا أن نراعي حق الشرع فيهم. طب وكذلك الأمر، لا، الحرمة قد تثبت حقا للعبد، من العبد هنا؟ الزوج. هو العدة أليس فيها مراعاة لحق الزوج، والزوج هو العبد. طيب وهنا العبد وهو الكافر لا يعتقد وجوب العدة، فلمن تراعيها إذن؟ نعم، لأنه لا يعتقد بخلاف ما إذا كانت تحت مسلمين، لأنه يعتقده. يعني بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم، ذمية أو كافرة متزوجة بمسلم، فعليها العدة، فإن تزوجت في عدته كافرا أو مسلما فالعقد فاسد. لماذا؟ لأن هنا العدة يعتقدها المسلم، فوجبت حقا له. نعم. وإذا صح النكاح المرافعة إسلامي، حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها، وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطأت بالشبهة. يعني هذا الكلام معناه ما معنى هذا الكلام؟ إذا صح النكاح فحالة المرافعة والإسلام حالة البقاء، يعني حالة بقاء عقد النكاح. طب هل بقاء الشهود شرط في بقاء عقد النكاح؟ قد يموتان، قد يرتدان، فالنكاح باق، وكذا العدة لا تنافيها، يعني العدة لا تنافي بقاء عقد النكاح. كيف ذلك؟ يعني المرأة المتزوجة إذا وطئت بشبهة هل ينفسخ عقد النكاح؟ فتكون معتدة من هذا الوطئ بشبهة، ولا تزال زوجة لزوجها. أيضا معتدة من نكاح من طلاق ووطئت في خلال العدة من رجل آخر، فإنه في هذه الحالة أيضا لا ينافي ذلك بقاء عدتها من من الأول، من الآه من الأول. نعم. ما حالة الوضع؟ هتأتي المسألة أنه إذا ترافع إلينا الكافران الرجل والمرأة في مسألة من المسائل، تزوجته في عدة كافر آخر أو غيره، ترافعت عند القاضي في مسألة المهر، فهذه اسمها حالة المرافعة. هل يشترط اتفاقهما أم يكفي أن يترافع أحدهما؟ ستأتي. يعني حال رفع القضية أمام القاضي. نعم. فإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلم. اقرأ يا عبد العظيم. فإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلم فرق بينهما، لأن النكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهما، كما ذكرنا في العدة ووجب التعارض عليهم بالإسلام فيفرق. وعنده له حكم الصحة في الصحيح. في الصحيح. في الصحيح. إلا أن المحرمية تنافي بقاء النكاح فيفرق بخلاف العدة لأنها لا تنافي. هنا اتفق الإمام وتلميذاه، لأنه إذا تزوج المجوسي أمه أو أخته، يعني محرم محرمة عليه، ثم أسلم فرق بينهما، الصاحبان مضى على إيه؟ على أصلهما أن هذا نكاح لا يجوز في أرض الإسلام، فهو نكاح فاسد من الأصل. طيب أبو حنيفة قال هم غير مخاطبين بفروع الإيه؟ الشريعة، فما الذي جعله يحكم أيضا بالتفريق؟ قال لأنه في هذه الحالة إذا أسلم صار مسلمين. طب عندما صار مسلمين كان متزوجا بإيه؟ بمحرم عليه أو بمحرمة عليه. عندنا المحرمية الطارئة كالمحرمية المقارنة. ما معنى هذا الكلام؟ المحرمية الطارئة كالمحرمية القائمة. هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنى بها ابنه؟ من الأصل عقد ينعقد يكون إيه؟ فاسدا غير صحيح، تزوج محرما إيه؟ عليه. دي اسمها المحرمية المقارنة. يعني جاء الرجل يتزوج امرأة فوقف الولد قال لا أنا هذه المرأة وطئتها قبل ذلك، وجاء شهود على ذلك أو هي أقرت بذلك، نقول له اعقد، يعقد عليها؟ لماذا؟ لأنها محرمة. تزوج الرجل امرأة فوقع عليها ابنه بعد ذلك، تثبت الايه؟ الحرم. تثبت الايه؟ تثبت الحرم، فيفرق بينها وبينه. هذا هنا المحرمية جاءت مقارنة للعقد أم طارئة على العقد؟ فهذا معنى قولنا المحرمية الطارئة كالمحرمية الايه؟ المقارنة، أو المحرمية الطارئة كالمحرمية ابتداء تحرم المرأة، كما المحرمية ابتداء توجب فساد عقد النكاح فكذلك المحرمية الإيش؟ الطارئة. فهنا أبو حنيفة قال إن نكاح المجوس صحيح عندهم مدام يعتقدونه، لكن مدام قد أسلم صار في عصمته امرأة إيه؟ محرمة عليه بإسلامه، فصارت الحرمة طارئة، والحرمة الطارئة كالحرمة الايه المقارنة. فهنا اتفق في الحكم وإن كان الأصل الذي بني عليه الحكم ايه مختلف. ولذلك هذا من الموضوعات أيضا الجميلة، يعني لو أن إنسان منكم بعد ذلك أراد أنه يعمل ماجستير أو دكتوراه لا يلجأ إلى، يعني يلجأ إلى موضوع مثل هذا، يلجأ إلى مثلا موضوع ما اتحد أو ما اتفق أئمتنا الثلاثة على حكمه واختلف في الأصل الذي بني عليه الحكم. طلع معك مسألة جميلة جدا، ما اتحد حكما واختلف أصلا، ما اتحد حكما واختلف أصلا، وبالعكس اتفق أصلا واختلف حكما. هذا تطلع معك رسالة يعني جميلة جدا، تدل على أنك رجل بحاسة في كتب الفقه وتقرأ بفهم وتمع. نعم. ثم بإسلام أحدهما يفرق بينهما، وبمرافعة أحدهما لا يفرق عنده خلافا لهما. هذه المسألة اللي بتسأل عنها، ما المرافعة؟ خد بالك يا رشيد، سألتني عن ماذا؟ اقرأ يا ولدي. ثم بإسلام أحدهما يفرق بينهما، وبمرافعة أحدهما لا يفرق عنه. هذا قلت لك، هل يشترط أن يترافع الاثنان أم يكفي أن يترافع واحد منهما؟ بإسلام أحدهما يفرق بينهما، وبمرافعة أحدهما لا يفرق عنده خلافا لهما. إيه الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق أن الاستحقاق أحدهما لا يبطل بمرافعة صاحبه، إذ لا يتغير به اعتقاده. أما الاعتقاد المصر بالكفر لا يعارض إسلام المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. ولو ترافع يفرق بالإجماع، لأن مرافعتهما كتحكيمهما. يعني استحقاق أحدهما أن يترافع لا يبطل حق الآخر منهما، لأنهما في الأصل اتفقا على ذلك، فلا تبطل حق غيرك بمجرد المرافعة. هذا عند أبي حنيفة، فلا بد من أن يترافعا معا، لأن ترافعهما معا يعني ارتضاؤهما بحكمنا. ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة، لأنه مستحق للقتل. والإمهال ضرورة التعمد، والنكاح يشغله عنه، فلا يشرع في حقه. يعني هنا هل يقر المرتد على دين؟ يعني قال إنه تنصر، هل يقال عنه نصراني؟ تهود، هل يقال عنه يهودي؟ تمجس، يقال عنه مجوسي؟ لا، لأنك لو قلت هو مجوسي أو نصراني أو يهودي فهذا إقرار منا على على من انتقل إليه، ولذلك لا نسميه بما رأى نفسه قد انتقل إليه، ولكن اسمه مرتد. طيب، المرتد لا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة، للآيات المحرمة. طيب، ولا كافرة ولا مرتدة. طيب، المسلمة ماشي. طيب، والكافرة لماذا لا يقر على زواج كافرة أصلية يعني، أو على الزواج من مرتدة يعني نكاحه باطل أيضا؟ لماذا؟ قال لأنه في هذه الحالة بارتداده استحق القتل، فهو وإن لم يقتل هو ميت حكما. وهل يتزوج الميت؟ اقرأ. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر، لأنها محبوسة للتأمل. نعم، يعني نحن هل إذن من الممكن أن يقول قائل إذن يجوز أن يتزوج المسلم مرتدة؟ لأن المرتد عندنا لا إيه حكم المرتد؟ إيه حكم المرتد؟ علوا صوتكم. هاي والمرتدة تحبس ولا تقتل، تحبس حتى تعود إلى الإسلام. طيب، فمن الممكن أن يقول قائل المرتدة لا تقتل إذن تتزوج، نقول لا، إنما هي حبست ولم تقتل أولا، لأن الشرع نهى عن قتل النساء، الكافرة الأصلية لا تقتل، فالمرتدة لا تقتل. طب لماذا تحبس؟ تحبس للتأمل والتفكير في الرجوع إلى الإسلام مرة أخرى، وليس لإعطائها فرصة للزواج. طيب، لماذا نحكم كالميت؟ المرتدة ولا المرتد؟ المرتدة. هي لا نقول ميت، هي ليست ميت، لا حكما ولا تقديرا ولا حقيقة، هي حية ولكن تحبس. لم نقل منع نكاحها لأنها في حكم الميت، لا، الذي في حكم الميت هو المرتد. ومتى نحكم بموته؟ إذا لحق بدار الحرب، لكن ما دام تحت أيدي المسلمين يجب أن ينفذ فيه حكم الله وهو القتل. تظل محبوسة حتى تموت في حبسها. نعم، لا تكون جارية. نعم، لا تكون جارية. لأنها محبوسة للتعامل وخدمة الزوج تشغلها عنه، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح، والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه. ما هنا إيه؟ موصولة أم إيه؟ نافي. ولذلك في القراءة يجب أن تتغير نبرتك، أنت قلت والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه، لا، قل والنكاح ما شرع لعينه، أعطيها هدوء شوية وبعدين قل بل لمصالحه. فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه، وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد. يعني إذا ارتد أحدهما فلهما ولد، الولد يتبع لأب أم الأم؟ لا، أولاد دينهم. يتبع المسلم منهم. وكذلك إذا كان كافرين وأسلم أحدهما، سواء المرأة أو الرجل، هما نصرانيان على النصرانية أو اليهودية، وأسلم الرجل، الولد يصير إيه؟ طب أسلمت المرأة، طب كانت بنت تتبع أباها أم أمها؟ يعني تتبع من الأفضل دينا، يعني دائما لا نفرق بين ذكر، بل يتبع الولد خير الأبوين دينا، والإسلام يعلو ولا يعلى. وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه. صغير يعني ماذا؟ يعني غير بالغ. غير إيه؟ بالغ. اقرأ يا أستاذ عظمة. فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه، وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه، لأن في جعله تبعا له نظرا له. نظرا له، قلنا كلمة نظر بمعنى لا ما عرفش. لا تنظر إلى الهامش تحت. كلمنا 100 مرة عن كلمة نظرية ونظر لما تذكر في كتب الفقه. لما تكلمنا الولاية نظرية قلنا يعني إيه؟ ماذا قلنا؟ معنى نظرية. ها؟ قلنا ولاية الولي على الصغير والصغيرة. ما هذا؟ رجع من البحر فتذكر عادت له الذاكرة في البر. قول قل. يعني الأب والجد. ما له الأب والجد؟ ما ممكن يكون الوالي لا أب ولا جد. نعم، لكن هو بعيد عنه ما معنى كلمة نظرية؟ يعني ما معنى كلمة نظر؟ القريب أولى من البعيد. مشفق. نظريا مشفق. النظر يعني المصلحة. نظر يعني مصلحة. اقرأ العبارة تاني يا حبيبي. مش قلنا ولاية نظرية يعني الولاية مبنية على مصلحة الصغير. اقرأ. فإن كان أحد الزوجين مسلماً والولد على دينه، فكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلماً بإسلامه، لأن في جعله تبعاً له نظراً له. نظر يعني إيه نظر؟ مصلحة. افهم، لا تنسى، اكتبها عندك، اكتبها. نظر يعني مصلحة له. نجعله تبعا للمسلم أم تبعا للكافر؟ المصلحة في اتباعه للكافر ولا اتباعه للمسلم؟ طب اقرأ. ولو كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي. لأنه برضو فيه نظر، لأن فيه نوع نظر له. إذ المجوسية شر منه. المجوسية شر من الإيه؟ من ديانة الكتابية. يعني المجوسية هنا ليست عن المرأة المجوسية، الديانة المجوسية شر له من الديانة الإيه؟ اقرأ كده العبارة مرة أخرى. لأن لم يقل خير، لم يقل الكتابية خير من المجوسية، لم يرد أن يصف شيئا بالإيه؟ بالخير غير إسلامي، فقال المجوسية شر ولم يقل الكتابية إيه؟ خير. فهمتم ذلك؟